يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يحلق شعر الميت الموجود على العانة والإبط؟ إذا كان طويلا، إذا كان طويلا يخالف السنة فنعم يزال، أما إذا كان عادي لا. نعم.